حجة لا يلزمه أداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمعضوب. والثانية لا يجوز لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة. من المعلوم أن من يستطيع الحج لا يجوز له أن يرسل من يحج عنه الفريضة. رجل قادر في نفسه وفي ماله إلا أنه يقول أنا مشغول أريد أن أرسل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة يحجوا عني وهذه فريضته، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز أن يرسل من يحج عنه الفريضة مطلقا ما دام قادر في نفسه فلا يجوز. هل يجوز أن يرسل من يحج عنه التطوع؟ هذا فيه روايتان، إحداهما يجوز. لما؟ قالوا لأن هذا الحج أصلا لا يلزمه فالتطوع فيه حسن، وأرسل من يؤدي التطوع عنه لا بأس بذلك. الرواية الثانية تقول لا، لا يجوز ما دام قادر في نفسه فلا يرسل من يحج عنه ولو تطوع. قيل لما؟ قال لأنه لا يجوز الاستنابة في الفرض فلا يجوز الاستنابة في النفل لأن الحج حكمه واحد. نعم. فصل. ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجزئ ولم يجز له تأخيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، رواه الترمذي. ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت كالصيام. من كملت الشرائط في حقه وقدر في نفسه وماله وجب عليه المبادرة لأنه ركن من أركان الإسلام ولا يجوز تأخيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. الإنسان لا يدري ما يعرض له، هو قادر على الحج يقول بعدين حج بعد سنة بعد سنتين وهكذا، لا، نقول الحج على الفور يجب أن تبادر لأنك لا تدري هل تنتظر حج القادم ولا ما تنتظر، لعلك هذه السنة غني ويمكن السنة الجاية تكون فقير لا تدري، لعلك تكون هذه المرة صحيح والسنة الجاية تكون مريض لا تدري عن حالك، فبادر بأداء الفريضة. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، يعني قدر أن يحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام وهو قادر على أدائه. قالوا كمن قدر على الصيام وقال لا أفطر وأقضي بعدين، هل يصيغ له ذلك؟ لا. رجل قادر على الصيام مقيم صحيح لكن الجو حار يقول أريد أن أفطر هذه الأيام رمضان وأقضيها فيما بعد، هل يجوز له ذلك؟ لا. فكذلك لا يجوز للمسلم أن يؤخر أداء الركن الخامس من أركان الإسلام إذا قدر عليه. نعم. فصل. حج الصبي صحيح، لما روى ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر، رواه مسلم. الصبي يصح حجه، لكن هل يسقط عنه الفريضة؟ لا، إنما له حج ويحتسب له، لأن الصبي تحتسب له الحسنات وتحفظ له عند الله جل وعلا، وأما السيئات فلا يكتب عليه سيئات لأنه مرفوع عنه القلم، فالمرفوع عنه القلم يكتب له الخير ولا يكتب عليه الشر والسيئات. فكذلك الصبي إذا حج صح حجه، ولمن يتولاه له أجر، لأنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه فلا بد أن يعان، فمن أعانه فله أجر. يكفي هذا الثاني. إنما قدر الثاني أنما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فعليه فعله. أولا الإحرام يحرم عنه بالنية وليه يحرم عنه، يعني إذا كان ذكرا يجرده من المخيط وينوي بقلبه عنه الحج، وإذا كان أنثى فينوي عنها بقلبه ولا تحتاج أن تجرد من المخيط إذا كانت بنت. ثانيا الصبي قد لا يقدر على بعض الأشياء ويقدر على بعض الأشياء، فمثلا الطواف يطاف به، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير بخرقة، يعني مثل ما تقول في شرشف أو مهات أو لفافة طاف به، وما لا يقدر عليه مثل الطواف ما يقدر يمشي مثلا، الرمي ما يقدر يرمي، السعي ما يقدر يسعى يفعل به، والرمي يرمى عنه، الوقوف بعرفة يوقفه، ما يقال مثلا هذا صبي صغير ما يدرك نتركه في البيت في مكة ونقف عنه بعرفة ننوي الوقوف عنه، لا، الشيء الذي لا يحتاج إلى نية أو يستطيعه بنفسه فلا بد أن يأتي به، الشيء الذي لا يستطيعه يعان عليه أو يرمى عنه. وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه، لما روى جابر رضي الله عنه قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه ابن ماجه. نعم. الثالث ما فعله من محظورات الإحرام. الثالث أن ما فعله من محظورات الإحرام إن كان مما يفوق بين عمده وسهوه فلا فدية فيه، لأن عمد الصبي خطأ. نعم، محظورات الإحرام، الصبي قد يكون محرم ويفعل من محظورات الإحرام شيء، مثلا يلبس الطاقية، يلبس السروال عمدا لا جهلا يقال ولا نسيانا، يلبس ثوبه قميصه مثلا يغطي رأسه، يأتي بعض المحظورات مثلا يقتل صيدا، يأخذ من رأسه أو يحلق رأسه مثلا، نقول هناك فرق بين المحظورات، محظورات يعفى عن المرء إذا فعلها جهلا أو نسيانا، ومحظورات لا يعفى عن فعلها جهلا أو نسيانا بل في ذلك الفدية. مثل كبير نسي ولبس السروال، نقول لا شيء عليه ما دام نسيان، نسي وغطى رأسه نقول لا شيء في ذلك، جهل ولبس القميص وهو لا يزال محرم لا شيء في ذلك، لأن هذا يعفى عنه في حال الجهل والنسيان. الصبي لبس ثوبه متعمدا، يمنعونه أهله عن لبس الثوب أو لبس السروال ويأخذه بالقوة ويلبسه، هذا عمد، لكنه في حال الكبير يعفى عنه فيعفى عن عمد الصبي فيه. الصبي أخذ مكينة وحلق رأسه وهو محرم، هل يعفى عن الحلق جهلا أو نسيانا؟ لا، لا يعفى، فيه الفدية. الصبي مثلا مسك حمامة وقتلها، هل يعفى عن قتل الصيد للمحرم جهلا أو نسيانا؟ لا، فكذلك لا يعفى عن الصبي. فمن كان يعفى عن الكبير لجهله أو نسيانه فيعفى عنه الصبي حتى في حال عمده، وما كان لا يعفى عن الكبير لجهله أو نسيانه فلا يعفى عن الصبي فيه. وإن كان مما الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله، لأن الولي لم يكلفه ذلك، وما زاد ففي محله، روايتان كالفدية. نعم. سواء الصبي يتيم له مال والولي على ماله أخوه، الأخ وأسرته عزموا على الحج وأخذوا معهم أخاهم اليتيم، من المعلوم أن اليتيم هذا كان أخوه ينفق عليه في حال الحضر من ماله، من مال اليتيم، فإذا سافر به للحج ربما تتضاعف النفقة. هو ساكن مثلا هذا اليتيم مع أهله في بلده مجانا، وأكله بسيط، يعني نفقته في اليوم 5 ريالات مثلا، فلما أذهبوا به إلى الحج احتاج إلى نفقة أكثر، احتاج ربما في اليوم 100 ريال، واليتيم هذا عنده مال، من أين تؤخذ هذه النفقة؟ قال ما كان بقدر حال الحضر يؤخذ من مال اليتيم، وما كان زائد عن حال الحضر يقول فيه روايتان، إحداهما يقول يكون في مال أخيه ما هو في مال هو، لأن لم يكلف مال اليتيم حج عمره وهو لا يدري ولا يدرك، نقول ما زاد من أجل الحج أو العمرة فعلى وليه، هو الذي كلفه ذلك. الرواية الأخرى أنه يكون في ماله لأن هذا الحج وهذه العمرة في مصلحة اليتيم، يتعود الخير ويسر ويفرح مع المسلمين ويشهد المشاهد معهم، وله في ذلك مصلحة فتكون في ماله، يعني روايتان يكفي. فصل في حج المرأة، صفحة 310. فصل في حج المرأة. 3 أمور: أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. في حج المرأة 3 أمور يبينها رحمه الله. أحدها، الأمر الأول، أنه لا يحل لها أن تسافر بدون محرم، لا تسافر مع أختها وزوج الأخت، لا تسافر مع أخ زوجها وزوجته، لأن أخ الزوج ليس بمحرم وزوج الأخت ليس بمحرم، وزوج العمة وزوج الخالة ليس بمحرم، فلا يحل لها أن تسافر للحج ولا لغيره ما دام مسافة قصر يوم وليلة إلا ومعها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، يعني محرم لها. من هو المحرم؟ المحرم هو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، تحرم عليه على التأبيد مثلا يخرج زوج الأخت، تحرم عليه لكن ليس على التأبيد، تحرم عليه ما دامت أختها في عصمته. زوج العمة، زوج الخالة، تحرم عليه لكن ليس على التأبيد. المراد الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب الأب والابن والعم والخال والأخ وابن الأخ، أو سبب مباح. السبب المباح يخرج السبب المحرم. السبب المباح مثل الرضاعة، السبب المباح مثل زوج الأم وزوج البنت محرم، هذا بمصاهرة سبب مباح، ليس بينهما نسب لكنه مصاهرة. تحرم عليه بسبب محرم ليس مباح، هل يحل أن يكون محرما لها؟ رجل وطئ امرأة بشبهة، وجدها ظنها أنها زوجته فوطئها، صارت تحرم على ولده لأن الأب وطئها، هل يكون هذا الولد محرم لهذه المرأة؟ لا. لماذا؟ لأن السبب محرم وهو مباح. رجل لاعن امرأة كانت زوجته فلاعنها فصارت محرمة عليه، هل يكون محرما لها؟ يحج بها ويعتمر بها ويسافر بها؟ لا، لأن هذا السبب محرم، اللعان لا يجوز. وهكذا بنسب أو سبب مباح، من رضاعة أو مصاهرة، مثل زوج الأم يحج بالبنت، زوج البنت يحج بالأم، وهكذا. ونفقة المحرم إذا جاء من أجلها تكون عليها، إذا قدرت تكاليف حجها وتكاليف حج محرمها أصبحت قادرة، فإن لم تقدر على نفقة المحرم فلا يجب عليها الحج. نعم. الثاني، الثاني أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان، ويستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين، وله منعها من حج التطوع. نعم. الرجل عنده زوجته ما أدت فريضة الحج، قال لها أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أريد أن أحج بك، ففرحت بذلك وسرت ليسقط عنها الفرض، لكن زوجها أبى، قال لا يمكن، لا آذن أن تحج، لأن كيف تحج وتتركني أنا والأولاد، لا آذن. هل يصح له أن يمنعها؟ لا، لأنه حج واجب وحق لله جل وعلا وفرض افترضه الله، هل يحل للرجل أن يمنع زوجته من الصلاة؟ لا، فكذلك لا يمنعها من الحج. لكن إذا قال لها من ذكر سابقا أريد أن أحج بك نافلة، ولا سبقا أفرضت، فأبى الزوج قال لا ما أسمح أن تحج نفلا وتتركني أنا والأولاد، هل ينظر له ويمنعها، أما يمنعها لا يمنعها، لأن هذا نفل. كذلك إذا منعها الزوج من صلاة نفل لها أن تمتنع، لأن طاعة الزوج واجبة وصلاة النفل نافلة فتقدم الواجب. وكذلك حج النفل، الزوج يمنع زوجته أن تحج نفلا لكن لا يمنعها أن تحج الفريضة. الثالث، الثالث أنه ليس لها الخروج للحج من عدة الوفاة لأنها واجبة في المنزل تفوت فقدمت على الحج الذي لا يفوت. نعم، امرأة ما أفرضت، توفي زوجها في شوال مثلا، لزمها أن تحتد، أن تأخذ العدة 4 أشهر و10 أيام، أراد أهلها أن يحجوا، فهل لها أن تحج معهم وهي في عدة الوفاة؟ لا، يقال عدة الوفاة واجبة ووقتها يفوت محدد، والفريضة واجبة لكن وقتها والحمد لله في سعة، بدل ما تحج هذه السنة تحج الجاية السنة القادمة وهكذا. فالمرأة إذا كانت في عدة من وفاة وجب عليها أن تلزم دارها ولا يجوز لها أن تحج وهي في العدة. فصل، ومن وجب عليه الحج. فصل، ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك، رواه النسائي. ولأنه حق استقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين. من وجب عليه الحج يعني اكتملت في حقه شروط وجوب الحج فمات قبل أن يحج، فما الحكم؟ يجب أن يخرج عنه من ماله نفقة لمن يحج عنه، إلا إن التزم أحد ورثته بأن يحج عنه صح، وأما إذا لم يلتزم أحد فيجب أن يخرج من رأس المال من يحج عنه. أما من لم يجب عليه الحج لسبب من الأسباب مثلا فلا يلزم أن يخرج من ماله من يحج عنه. مثال ذلك، رجل قادر على الحج وعنده النفقة لكنه قال في نفسه أؤخر الحج هذه السنة وأحج السنة القادمة إن شاء الله، أو ربما أنه لم يقل إن شاء الله، فمات قبل أن تأتي السنة القادمة، فيجب أن يخرج من ماله من يحج عنه لأن الحج وجب عليه. صورة أخرى، رجل يود الحج وحريص كل الحرص على الحج لكنه ما استطاع، ليس عنده نفقة، ليس عنده نفقة، فما حج. بعد الحج بشهر أو شهرين أو 5 أشهر أو 8 أشهر ورث مالا فأصبح غني، قبل الحج بشهر مات، هل يلزم أن يحج عنه؟ لا. لما؟ لأنه وقت الحج لم يجب عليه الحج، وبعدما ذهب وقت الحج ورث المال فأصبح غني، فحينما جاء وقت الحج الثاني وإذا هو تحت التراب فلم يجب عليه الحج. ذاك الأول قادر على الحج في وقت الحج فلم يحج فيؤخذ من ماله، هذا وقت الحج ليس بقادر وإلا يتمنى أن يحج لكن ما يستطيع، فبعد الحج بأشهر جاءه مال فعزم في نفسه على أنه السنة الحج القادم يحج، فاخترمه الأجل قبل أن يصل وقت الحج، هل يلزم أن يخرج من ماله؟ لا ما يلزم، لأن الحج ما وجب عليه، الحج الماضي وهو فقير غير قادر والحج القادم وهو تحت التراب فلا يجب عليه الحج. نعم، إن تطوع عنه فحسن وإلا فلا يلزم الورثة أن يحج عنه ولا أن يرسل من يحج عنه من ماله. فصل. ويستناب عنه عن المغصوب من المعضوب وعن المعضوب من حيث وجب عليهما، إما من بلدهما أو الموضع الذي أيسر فيه، ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات، لأن الحج واجب عليه من بلده، فوجب أن تكون النيابة عنه منه، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب. من وجب عليه الحج مثلا وهو في مصر فلم يحج، أو شخص معضوب، المعضوب يعني الذي لا يستطيع الركوب والنزول، معضوب لا يستطيع أن يحج ببدنه لكنه يستطيع أن يحج بماله، من أين يستناب عنهما؟ هل يمكن أن نستنيب عنهما واحد من المدينة وهما في مصر، نستنيب عنهم واحد من المدينة أو من الجحفة؟ قال المؤلف رحمه الله لا، يجب أن يرسل من يحج عنه من مصر، لأنه وجب عليه الحج وهو في مصر فيرسل من يحج عنه في مصر. القول الآخر لبعض العلماء رحمهم الله ولعله أقرب إلى الصواب أن يحج عنه من ميقاته، المهم أنه يحرم هذا النائب عنه من ميقاته، يعني ما نكلف شخص يحج عنه من مكة وهو في مصر لا، وإنما نكلف شخص يحج عنه مثلا من المدينة أو من الجحفة من قبل ميقاته لا بأس. نعم، وإن خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه، لأنه أسقط عنه ما ساره، وإن مات بعد فعله بعض المناسك فعله عنه ما بقي، لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه كالزكاة، وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره. إذا مات من توجه للحج، قال إذا مات قبل الإحرام يرسل عنه من يحج عنه الفريضة من حيث مات، وتقدم لنا أن القول الآخر أنه لو أرسل عنه من عند الميقات فلا بأس. ومن مات في أثناء المناسك هل يفعل عنه البقية؟ قال المؤلف رحمه الله هنا نعم يفعل عنه البقية، والصحيح والله أعلم أنه لا يفعل عنه شيء، لأن الرجل الذي سقط من راحلته في عرفات فوقصته يعني ضربته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا يمسه طيب. وقال عنه عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا عنه الجمار أو ابحثوا عن شخص يبيت عنه في مزدلفة ليلة جمع، هذا مات في عرفة. فالظاهر أن من مات في أثناء النسك أنه لا يفعل عنه الباقي، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإن اجتمع على الميت. فصل. فإن اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي احتمل تقديم الدين لتأكده بحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه، واحتمل أن يتخاصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه حج قال